السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من استمطر في أول المطر. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا: لما فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. قوله رحمه الله: باب من استمطر في أول المطر، أي تعرض للمطر وقت نزوله. وعادة الناس إذا نزل المطر فإنهم يأوون إلى الأماكن التي تحميهم من الماء والبلل به. وقوله في أول المطر، أي أول نزوله، وأول نزول المطر وبداياته يكون خفيفا، وأيضا لا يتأذى منه الإنسان ويتمكن من الاستمطار، بمعنى أن يتعرض للمطر. فاستمطر صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، أي تعرض للمطر في أول نزوله. قول أنس رضي الله عنه: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر، أي كشف ثوبه عن بعض بدنه كالرأس والذراع والساق ونحو ذلك ليصيبها المطر، وذلك فرحا بنعمة الله، ولكونه نزل مباركا طهورا لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره. وهو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليباشر نزول المطر جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ويكون ملامسا له. ولو لم يحسر من كان تحت المطر عن ملابسه، فإن الماء سيصل إلى جسده لكن بعد ملامسة ملابسه، لكن بحسر الثوب تكون ملامسة المطر للجسد مباشرة قبل أن تلامس شيئا آخر. قوله: قلنا لما فعلت، أي لما فعلت ذلك. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على الخير، فعندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا لم يعهدوا سألوه عن الحكمة. قوله صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه، هذا فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله وإيمانه بعلوه. ولما كان السحاب يأتي من العلو كان أقرب إلى الله، فلهذا كان حديث عهد بربه، أي بالقرب من ربه ومنزله سبحانه. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بحسره عن ثوبه ليلامس المطر بدنه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إن الغنم بركة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها: إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. قوله رحمه الله: باب إن الغنم بركة، أي أن الله عز وجل جعل في الغنم بركة، والبركة التي جعلها الله في الغنم من جهة أن الغنم تتوالد وتتكاثر بسرعة، ومن جهة أخرى أن صاحبها الذي يرعاها ويعنى بها وبتربيتها يكتسب من هذه المباشرة خصالا كثيرة وخلالا طيبة عديدة، مثل التعود على الصبر وعلى الأناة والحلم وعلى مسايسة الأمور وحسن المتابعة وغير ذلك من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الغنم لمن يكرمها ويحسن إليها ويقوم برعايتها. قول حميد بن مالك: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق، والعقيق منطقة معروفة غرب المدينة، واد معروف، فكان لأبي هريرة رضي الله عنه أرض في هذا المكان. قوله: فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا، أي أتوه إلى أرضه فنزلوا عليه رضي الله عنه أضيافا عنده. قوله: قال حميد: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا، أي ما تيسر لديك من طعام إكراما لهؤلاء الأضياف. قوله: قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة. قال ابن عبد البر رحمه الله: في هذا الخبر ما كانوا عليه من إتحاف الضيف النازل بهم والقادم عليهم والداخل إليهم بما ييسر من الطعام، وهذا عند الجميع منهم كان معهودا بالسنة المعمول بها، والمقدم إليهم بالخيار، إن قدر على الأكل أكل وإلا فلا حرج، ومن حسن الآداب أن يأكل منه ما قدر عليه لتطيب بذلك نفس الذي قدمه إليه. قوله: فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر رضي الله عنه، لأن الطعام الذي أمامه وخبز من الشعير وملح وزيت يراه طعاما عظيما من أحسن الطعام وأطيبه، وذلك عندما يقارنه بأيام مضت لا يجد شيئا يأكله. يقول رضي الله عنه كما في الترمذي: لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، ومرت عليه أيام لا يجد طعاما إلا الأسودين التمر والماء. ولهذا كبر رضي الله عنه، وهذا التكبير فيه استشعار منه رضي الله عنه لعظيم نعمة الله عليه وجزيل منه وفضله، وفيه تنبيه لمن عنده بقيمة هذا الطعام وإن كان يسيرا، لئلا يزدروا النعمة وليحمدوا المنعم. وها هنا لطيفة تتعلق بالطعام وبالشراب وبالنوم، وهي أن أي لذة في الدنيا لا تكون إلا عن ألم، أي أنها متولدة عن ألم، فالطعام لا يكون له لذة عند المرء إلا إذا كان جائعا، فلو كان شبعانا ووضع عنده أطيب الطعام وألذه فإنه لا يجد له لذة بل لا يشتهي، بينما إن اشتد به الجوع ولم يجد إلا قطعة من خبز يابسة وقليلا من الماء يبلها به فإنه سيجد لها لذة لا يجدها في ذاك الطعام اللذيذ. وكذلك الماء الزلال العذب البارد لا يجد لذته إلا من كان في عطش، وهكذا النوم عندما يأتي المرء وهو في غاية الإنهاك والتعب والحاجة للنوم ويأوي إلى فراشه فإنه يجد للنوم لذة، بخلاف ما إذا كان ليس محتاجا إلى النوم. والشاهد أن الطعام ولذته بحسب الحاجة إليه، ولهذا فإن أي طعام يتيسر للإنسان عند الحاجة إليه وإن قل ينبغي أن يحمد الله عليه وأن يعرف فضل الله عليه بسد حاجته به. قوله وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، أي بعد أن كنا لا نطعم إلا تمرا وماء صرنا نشبع من الخبز، فيحمد الله على هذا الإنعام. وكثير من الناس قد تمد أمامهم السفر المليئة بأنواع الملاذ وأطايب الأكل ولا ينشط لسان الواحد منهم للتحرك بحمد الله. ومن الناس عندما يأكلون الطعام ينصرفون عن الحمد إلى الحديث عن الطاهي وصانع الطعام ومرتبه ومنسقه إلى آخر ذلك، فيشتغلون بهذه الأشياء عن حمد الله وشكره. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. قوله فلم يصب القوم من الطعام شيئا، يحتمل أنهم كانوا شبعا أو كانوا صياما أو لا تشتهيه نفوسهم، مع أنهم بالخيار، وإن كان الأولى لحسن الأدب أن يطعموا منه ولو يسيرا فذلك أطيب لنفس المزور. قوله فلما انصرفوا قال يا ابن أخي، أي قال أبو هريرة رضي الله عنه لحميد، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها، أي أوصاه بغنمه إحسانا إليها ورعاية لها واهتماما بها. فقوله أحسن إلى غنمك هذه كلمة واسعة تتناول جميع أنواع الإحسان المطلوب تجاه الغنم، أي كل ما يمكنك أن تفعله من باب الإحسان فاصنعه إلى غنمك، ومن ذلك قصد الراعي مواضع الكلأ وجيد المرعى. ثم ذكر أمثلة من الإحسان فقال امسح الرغام عنها، والرغام هو التراب والأوساخ التي تكون عليها، وهذا من اللطف بالغنم أن صاحبها ومن يكرمها إذا رأى عليها ترابا أو أشياء من الأوساخ ينظفها ويبعدها عنها بيده. قوله وأطب مراحها، أي المكان الذي تأوي إليه ليلا أو نهارا بالكنس وإبعاد الطين وإزاحة الوسخ وإزالة الأذى عنه وإطابته لها. قوله صل في ناحيتها، فيه إباحة الصلاة في مرابض الغنم وأن الصلاة فيها جائزة، وذلك بخلاف معاطن الإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. قوله فإنها من دواب الجنة، قيل أي من نوع ما في الجنة، بمعنى أن فيها أشباهها وشبه الشيء يكرم لأجله، وفيه فضل رعيها، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قوله والذي نفسي بيده، القائل أبو هريرة رضي الله عنه ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان، أي سيأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم، والثلة بفتح الثاء جماعة الغنم، والثلة بضمها الجماعة من الناس، والمراد أنه يأتي على الناس زمان تكون فيه المجموعة من الغنم يتبع بها راعيها مواطن العشب أحب إليه من دار مروان، أي مروان بن الحكم، وكانت أجمل دار بالمدينة يضرب بها المثل في جمال الدور. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وشعف الجبال أي رؤوسها وأطرافها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال